ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد وقفنا في المرات الماضية على اسمه سبحانه وتعالى الفتاح وأثرنا أن نقف عند هذا الحد الذي انتهينا إليه. وكان ينبغي كما هي العادة أن نتبع نهاية كل اسم من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى بأسئلة، ولكن سنواصل هذه الليلة اسما جديدا أو اسمين متلازمين من أسمائه الحسنى ينبغي كذلك أن يتعلمهما المرء وأن يدعو الله تعالى بهما وأن يوحده سبحانه وتعالى بهما. وهو ما لم يذكر في شرح حديث أبي هريرة، ما لم يذكر قصدي في حديث أبي هريرة، وهي من الأسماء التي جمعها بعض أهل العلم كالقرطبي وغيره، وهو اسمه سبحانه وتعالى الشافي واسمه سبحانه وتعالى الطبيب. وهذان معنيان جديدان لعلهما أن يكون جديدين على سمع المؤمنين المتقين، ولكن قد وردت بهما الأحاديث وقد احتج بورودهما كثير من أهل العلم. كما ذكرنا الإمام القرطبي أوردهما في كتابه الأسماء في شرح الأسماء الحسنى. والاسم الأول هو الشافي، وهذه المسألة مسألة الشفاء والطب مسألة مهمة، لأنها كمسألة الرزق. المتذكر عندما كنا نتكلم في اسمه الرزاق كيف يلجأ المرء إلى الله تعالى ليكون هو سبحانه وتعالى مؤله الذي يرتكن إليه في تحقيق الرزق وفي أسباب الرزق، ويطمئن إليه سبحانه وتعالى في أنه سيرزقه وأنه لن يموت حتى يستوفي أقصى رزق أقصى ما عند الله تعالى من الرزق وأقصى أجله الذي أجله الله تعالى له، فيطمئن قلب المرء حينئذ إلى الله تعالى، ويطمئن إلى أنه لن يمنع عنه رزقه حرص كراهية كاره، ولا يسوق إليه حرص حريص، وأن الله تبارك وتعالى قد كتبه له. فيطمئن قلب المؤمن حينئذ إلى الله، وكذلك يرتكن إليه ولا يخشى لا مستقبل ولا أولاد ولا غير ذلك، لأنه تيقن أن الله تعالى ما من دابة إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى. كذلك مسألة الشفاء والطب ينبغي كذلك أن يرتكن فيها المرء إلى الله تعالى، وأن تدخل على المرء الأمل، وأن تخرج من قلبه اليأس، حتى إذا استيأس من كل شيء من الناس، إذا بباب الله تعالى مفتوح، وإذا بقدرته سبحانه وتعالى لا يحدها شيء، وإذا بالله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يستعظم على الله تعالى شيئا مهما كان. سننقل هذه الأمور ونعلم كذلك. الأمر الثاني وهو أن هذا الشفاء يتعلق بالقلوب كما يتعلق بالأبدان. يعني عندما يصاب المرء في قلبه بالضعف عن أعمال العبادة وعن أعمال الدين وتقل همته وتفقد عزيمته ويرى نفسه وقد ضعفت حلاوة الإيمان في قلبه ويرى نفسه منتكسا متقهقرا في سبيل الله تعالى ويرى قد حامت حول قلبه الشبهات والشهوات فأضعفت هذا القلب عن مقاومة مرض الشهوة ومقاومة أمراض الشبهة وأضعفته كذلك عن أن يقوى إلى الله تعالى ويسير إليه ويستخف بما يلاقيه في سبيل الله تعالى. إذا الشافي سبحانه وتعالى يشفي له أمراض قلبه ويقوي ويرفع عزيمته ويقوي همته ويأخذ بيده سبحانه وتعالى ويجلي له قلبه وصدره ويشرح له ذلك الصدر حتى يستطيع أن يقاوم هذه الأمراض وهذه الشهوات وتلك الشبهات وإذا به قد انتقل إلى الله تعالى خطوة جديدة وبدأ يسير إلى الله تعالى بقوة وهمة هي من قوة الله وهمة هي من مدد الله تعالى. وذلك الذي ينبغي أن يتعلمه المرء ويوحده أن يتعلمه المرء ويوحد به ربه سبحانه وتعالى كيف يوحد ربه جل وعلا بهذا الاسم حتى يكون سببا لشفاء قلبه وبدنه وأن يدعو الله تعالى به ألا يكل لا يخلو امرؤ من الشهوات والشبهات والأمراض التي تصيبه كما سنذكر في هذه المعاني المهمة الواردة في هذا الاسم ونتبعها باسمه سبحانه وتعالى الطبيب كما هو غير معلوم للناس ليس كما هو معلوم كما هو غير معلوم. فمنها الشافي يقول بعد من القرطبي ومنها الشافي جل جلاله وتقدست أسماء لم يرد به القرآن اسما ولكن ورد به فعلا. هذا الاسم لم يرد في القرآن اسما لم يرد الشافي في القرآن الكريم وإنما ورد الفعل. قال تعالى حكيا دعاء إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيه سبحانه وتعالى. ووردت به السنة اسما وفعلا يعني ورد اسم الشافي في السنة وورد الفعل كذلك وهو يشفي. روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا قال أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. خرج البخاري ومسلم. لذلك قال الفلمي أحد شارح الأسماء الحسنى المتقدمين وقد يجوز أن يقال في الدعاء يا شافي يا كافي يعني يا شافي يا كافي اشفني واكفني كما ذكرنا في اسمه الكافي في الزمان المتقدم لأن الله عز وجل هذا المعنى الذي ينبغي أن يحفظه المرء أن الله عز وجل يشفي الصدور من الشبه والشكوك ومن الحسد والغل وغير ذلك من الأمراض والآفات التي تصيب القلب والصدر. يعني هذه الأمراض يشفيها الله تعالى. إذا ما تعرض المرء لأسباب الشفاء يشك أن يشفيه الله تعالى وإذا أخذ بأسباب الشفاء من هذه الأمراض والأوجاع التي تبعده عن الله تعالى وتجرم صفاء قلبه وكذلك تضعف هذا القلب عن القيام بأعمال الطاعة وأعمال القربات إلى الله تعالى فإن الله تعالى يشفي هذا المرض هذه الآفات. وكذلك يشفي سبحانه وتعالى الأبدان من الأمراض والمصائب من الآفات. والجزء الثاني من الله أنه لا يقدر على ذلك إلا الله. وعلمنا أولا أنه سبحانه وتعالى يشفي الصدور من الشبه والشكوك ومن الحسد والغل وما يتبع ذلك وأمثاله كل الأمراض يعني الحرص على الدنيا والشح والبخل وطول الأمل من الآفات التي ابتلى قلب المرء بها. ويشفي الأبدان من الأمراض والآفات. والمهم في ذلك أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله، وهو الذي يجب أن يعتقده المرء، لأن المرأة في هذه الحياة الدنيا ينسى أولا الآفات والشبهات وأمراض القلب، هذه لا يحس المرء بها إلا أن يكون سائرا إلى الله وتتكشف له هذه العلل. الله تعالى يطلعها على عيوب نفسه، فإذا به يدعو الله تعالى ويجاهد نفسه ويأخذ في الأسباب التي يفارق بها هذه الآفات فيعينه الله تعالى عليها. أما الذي يحس به المرء فهو أمراض البدن، أمراض البدن هي التي يحس بها وهي التي تؤلمه، وليس كذلك. لذلك وجب على المرء أن يتيقن أنه لا يشفي هذه الأمراض وتلك العلل إلا الله سبحانه وتعالى. المرء كما ذكرنا أول ما تصيب هذه الأمراض الظاهرة، أول ما يحاول أن يفعل أن يذهب إلى الطبيب، إلى الطبيب ليداوي علاجه، لا يذهب إلى الله تعالى، ويذهب إليه ليسأله الشفاء، لأنه أي الطبيب وغيره لا يشفي أحدا. استيقن المرء أن الشافع على الحقيقة هو الله، وأنها هذه يعني الذهاب إلى الطبيب والتداوي وغير ذلك إنما هو أسباب يأخذها المرء، يضع الله تعالى عندها الشفاء، ويمكن أن لا يضع سبحانه وتعالى. يعالج المرء نفسه من عدة أمراض، فإذا به لا يشفى يموت، وإذا به يصبح مريضا مرضا مزمنا لا يخرج منه المرض إلى أن يلقى الله تعالى، ويكون مريضا مرضا قد أشرف به على الموت، وإذا برحمة الله تعالى تدركه بعد أن يأس الأطباء وقالوا انتهى أمره، إذا بالله تعالى ينعشه ويرحمه ويشفيه سبحانه وتعالى. فقد تعمل هذه الأسباب قد بأمر الله تعالى، وقد يطفو المولى سبحانه وتعالى مفعولها فلا تعمل، لأن كل ذلك لا يمكن أن يكون له شيء مع الله تعالى أو فعل مع الله من هذه الأدواء، هذه الحجارة الصماء التي تأخذها من الكيماويات وغيرها، لها فعل مع الله هي التي تشفي. إذن ينبغي أن يخرج تعلق المرء عن هذه الأمور إلى تعلق بالله تعالى، وإذا ما أصابه شيء من ذلك أسرع إلى الله قبل أن يسرع إلى الطبيب، وعلم أن الله تعالى إذا لم يشفيه لم يشفيه أحد مهما أخذ من أدواء الدنيا من أولها إلى آخرها. فاستيقن أنه إنما يأخذ بالأسباب، كما أمر الله تعالى في حديث النبي تداوى عباد الله فقط. لذلك يقول هنا فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن لا شافي على الإطلاق إلا الله وحده، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا شافي إلا أنت، يعني أذهب الباس رب الناس أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، لا شفاء إلا شفاءك. فيعتقد أن الشفاء له أي لله تعالى وبه سبحانه وتعالى ومنه جل وعلا، وأن الأدوية المستعملة لا توجب شفاء، الأدوية التي يستعملها المرء لا توجب شفاء، وإنما هي أسباب وأوصاء من خلق الله تعالى، يخلق الله تعالى عند فعله عندها فعله وهو الصحة التي لا يخلقها أحد سواه. إذا عند هذه الأدوية التي تأخذها يخلق الله تعالى عندها الصحة، أخذتها فإذا بالله تعالى قد سبب الصحة عندها، إنما هي بذاتها لا تسبب صحة ولا شيئا، بل قد تأخذها فتزداد مرضا، يأخذ الأدوية فإذا به قد يزداد مرضا. لذلك يقول فكيف ينسبها عاقل إلى جماد، يعني كيف ينسب الصحة والشفاء إلى جماد من الأدوية أو سواها، ولو شاء ربك لخلق الشفاء دون سبب، وهو قادر. كثير من الناس يدعو الله تعالى بغير أن يأخذ الدواء، إذا بالله تعالى يشفيه سبحانه وتعالى. ولكن لما كانت الدنيا دار أسباب جرت السنة فيها بمقتضى الحكمة على تعليق الأحكام بالأسباب، يعني لما كانت الدنيا إنما هي دار أسباب، ليست دار خارجة عن مواليد الكون التي خلقها الله تعالى، وإنما جعل لكل شيء سببا. فإنه حينئذ بمقتضى الحكمة تتعلق الأحكام على الأسباب. وإلى هذا المعنى أشار جبرائيل جبريل عليه السلام وأوضح بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله أعطيك، أو كما قال في الحديث الله يشفيك، بسم الله أعطيك الله يشفيك سبحانه وتعالى. فبين أن الرقية منه أي من جبريل عليه السلام، وأنها سبب لفعل الله وهو الشفاء، فليس بهذه الرقية ولا بهذا الدواء يشفي، وإنما الشافي هو الله تعالى، وإنما قد أخذ بالسبب وهو يقين والله الشافي سبحانه وتعالى. وهذا يزيد المرء في حسن توكله على الله تعالى، ويزيده كذلك في قوة إيمانه بالله جل وعلا ويقينه، وكذلك في المقابل، يعني في مقابل زيادة الإيمان وزيادة التوكل على الله واليقين في الله تعالى، يعلمه ألا يتشكك في أمر الله جل وعلا، يعني ألا يتصفط على الله تعالى إن أصابه شيء من ذلك، يجيل بقى المرض يجيل التعب ولا يجيل شيء وإذا به يتصفط. هذه سنشرحها إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من الكلام على اسم الطبيب. لذلك يقول وقد مضى في اسمه قبل هذا، يعني في اسم الطبيب قبل هذا المعنى وزيادة عليه، والحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى اسمه الطبيب، إلى اسمه الطبيب جل وعلا لننتهي من كلام الشيخ، ثم نعود إلى ما ينبغي أن نشرحه من معاني هذا في هذين الاسمين الكريمين. واضح الكلام ولا أخواننا ناموا؟ اللي نام يدعو الله تعالى باسمه الشافي عشان يشفيه من هذه الأمراض والعدد. النوم والأمراض هذه من الشيطان، ويطوعها في قلب المرض ولا يشفي منها إلا الله تعالى. ماشي، تعود يعني كلما خلى عليه اسم كريم من أسماء الله تعالى أن يوحده به وأن يدعوه به سبحانه وتعالى. إذا بالله تعالى يظهر على المرء المسكين أثار هذه الأسماء الجميلة، يظهر هذه الآثار من بركاتها ومن فيها من المعاني المتعلقة بها، يظهر رحمته، يظهر قوته، يظهر غناه، يظهر شفاءه، يظهر سبحانه وتعالى قدرته، يظهر كما ذكرنا توبته ووهبه وفضله وسلامه، وكل ذلك من هذه المعاني التي تحتملها هذه الأسماء الحسنى من أسماء الله تعالى. واضح الكلام؟ واضح؟ الناس دعت ربنا بأشياء من هذه الأمراض التي فيها. إيش أنت الشافي؟ ومنها الطبيب، وهو اسم غريب على أذهان المؤمنين المتقين أن الله تعالى يسمى بهذا الاسم الكريم، ولم يأتي هذا الاسم في القرآن اسما ولا فعلا ولا ذكر في الكتب الواردة في الأسماء، ولكن أسناد البيهقي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنصح صبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض وتقول اكشف الذات رب الناس، أنت الطبيب وأنت الشافي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقني بالرفيق الأعلى. وذكر أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني فلان عن فلان عن أبي رمسة قال أتيت النبي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي رمسة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي فرأى التي على ظهري، فقال يا رسول الله ألا أعالجها فإني طبيب؟ قال لا، أنت رفيق والله طبيب. قال من هذا معك؟ قال ابني أشهد به. قال أما إنه لا يجمع علي ولا تجمع علي. والحديث خرج أبو داود وإسناده صحيح. الحديث عن أبي رمسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي فرأى التي على ظهره كأنه رأى يعني علامة من هو فلم يفهمها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أعالجها فإني طبيب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت رفيق والله الطبيب. هذا الحديث دل على هذا المعنى وأشار بواضحه إلى الاسم المشرف الطبيب. وقال الحليمي ومعناه أن المعالج للمريض من الآدميين، لاحظ معنى الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له أنت إيه؟ قال أنت رفيق والله طبيب، أنت مش طبيب ولا حاجة. ماذا؟ قال الحليمي ومعنى هذا أن المعالج للمريض من الآدميين وإن كان حاذقا متقدما في صناعته فإنه قد لا يحيط علما بنفس الداء، هذه لا يستطيع أحد من أطباء الدنيا من أولها إلى آخرها أن يدعي أنه قد أحاط علما بشيء من الأمراض ولا شيء من كلهم، يعني كله في مجال التجريب، واليوم يظهر شيء وغدا يظهر شيء آخر وهكذا. لذلك يقول وإن كان حاذقا متقدما في صناعته فإنه قد لا يحيط علما بنفس الداء، ولئن عرفه يعني وإلا عرف الداء وميزه فلا يعرف مقداره ولا مقدار ما استولى عليه من بدن العليل وقوته، ولا يقدم على معالجته إلا متطببا عاملا بالأغلب من رأيه وفهمه. عن أي طبيب بدليل ان انت تروح عند ده يقول لك كلام، تروح عند ده يقول لك كلام، وتروح عند ده يقول لك كلام اخر وهكذا. لذلك يقول هنا ولا يقدم على معالجته الا بالاغلب من رايه وفهمه، لان علمه كذلك في منزله الدواء كمنزلته التي ذكرناها في علم الداء، يعني علمه في ان هذا الدواء يستشفي به من هذا الداء كذلك على الاغلب في علمه كمثل علمه في أن هذا الداء هو الداء بنفسه أو لا. واضح كده؟ واضح؟ يعني علمه قاصر في تشخيص الداء إلى الدرجة التي يمكن أن نقول هي صحيحة، وكذلك تشخيصه للدواء المطلوب كذلك مثل علمه قاصر فيها، وإن كان في هذين الأمرين يمشي على الأغلب من رأيه، ويمكن أن يكون رأيه ويمكن أن يكون رأيه غير صحيح، بدليل أنه يمكن أن يعارضه طبيب آخر يقول هذا التشخيص من أوله إلى آخره غير صحيح، وهذه الأدوية لا ليست صحيحة، وأوقف هذا الدواء وخذ هذا الدواء. وكما نسمع في هذه الأحوال التي لا يخلو منها لا طبيب ولا مستشفى ولا غيره، كل ذلك في النهاية كما يقول فهو لذلك ربما يصيب ويخطئ، وربما يزيد فيغلو، وربما ينقص فيكبو. فاسم الرفيق إذا أولى من اسم الطبيب، يعني هو يلحق به. أما الطبيب بقى الحاذق قال الأول لأنه نقول لأنه رفيق لأنه يلحق بالعليل فيحميه مما يخشى ألا يحتمله بدن، ويسقيه ما يرى أنه ألحق به. فأما الطبيب فهو العالم بحقيقة الداء وبحقيقة الدواء والقادر على الصحة والشفاء، وليس بهذه الصفة إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. فهمنا بقى قوله صلى الله عليه وسلم لماذا قال أنت رفيق والله طبيب، أن المعرفة الناقصة لا تجوز على الله تعالى، سواء في معرفة الداء وتشخيصه، سواء في معرفة الدواء، خاصة أن بعد ذلك يعلم المرء أنه ما من داء إلا وقد أنزله الله تعالى، هو الذي أنزل الداء وأنزل الدواء سبحانه وتعالى. ذلك يقول فأما الطبيب فهو العالم بحقيقة الداء والدواء والقادر على الصحة والشفاء، وليس بهذه الصفة إلا الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يسمى بهذا الاسم أحد سواه سبحانه وتعالى. أما صفة تسمية الله تعالى به، يعني عندما قلنا يا شافي يشفي اشفنا اشف مرضانا مرضى المسلمين او يا شافي يا كافي، كيف يقول في الطبيب؟ يقول اهو كيف يدعو بها؟ يقول فمثلا فاما تسمية الله تعالى به اي بالطبيب فهو ان يذكر في حال الاستشفاء حال الاستشفاء يعني في حال طلب الشفاء. الاستشفاء هو طلب الشفاء يعني في حال التي تطلب منها الشفاء من الله تدعو بقوله اللهم أنت المصح الممرض وأنت المداوي الطبيب ونحو ذلك تدعوه به سبحانه وتعالى. فأما أن تقول يا طبيب كما تقول يا حليم أو يا رحيم أو يا كريم فإن ذلك مفارقة لآداب الدعاء فيدعوه أن يقول اللهم أنت المصح والممرض وأنت المداوي والطبيب كما ذكرنا اشف مرضانا وارفع عنا البلاء وجنبنا هذه الآفات والأوصاف يا رب العالمين. قلت وإن لم يجوز أن يسمى به فيجوز أن يوصف به سبحانه وتعالى. دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه على ابن مسعود رضي الله عنهما في مرضه الذي قبض فيه فقال له عثمان ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قال ثم تشتهي؟ هذا السؤال الذي دائما نسأله الإنسان إذا دخل على مريض قال له ما تشتكي؟ قال له والله عندي جامد وجعني عندي مش عارف ايش كبدي عندي فاز عندي في عيني عندي كذا. قال ما تشتكي؟ قال ذنوبي. ودائما يقال للمريض الذي يشك ان يموت ما تشتهي؟ انت عايز تقول ايه بقى لما تتوكل على الله؟ ما تشتهي؟ قال رحمة ربي سبحانه وتعالى. قال رحمة ربي. قال هذا الا ادعو لك طبيبا؟ قال الطبيب اضجعني نايم من النوم دي هو سبحانه وتعالى. قال الطبيب اضجعني وذكر الحديث ونقل مثل ذلك عن معاوية بن قرة قال مرض أبو الدرداء فعادوه يعني ذهبوا لعيادته قالوا ألا ندعو لك الطبيب؟ قال الطبيب أضجعني والذي أنا من يهدي النوم سبحانه وتعالى بأمره جل وعلا وبرحمته كذلك كما سنذكر مثال الرحمة في أمراض المؤمنين. واضح الكلام؟ واضح ولا قلنا نعم؟ قلنا ما بيدعوش ربنا طيب بالشفاء ليه طيب؟ لما سمع المرء عن الله تعالى شيئا ينبغي أن يذكر الله تعالى به. وطبيب في اللغة بعد أن قلنا هذا الكلام رجع الشيخ إلى بعض التعريفات اللغوية حتى يتضح أن المعنى اللغوي المعنى الذي نطلقه أو المعنى الذي نقصده أو الذي نطلقه على الله تعالى. يقول الطبيب في اللغة العالم بالشيء الفطن له الحاذق به. هذا في اللغة تقول له طبيب يعني إيه أستاذ يعني مش زي ما معنى الطبيب يعني الدكتور زي ما بنقول. لا في اللغة الطبيب يعني ده وحاذق فاطم. لذلك يقال فلان طب بكذا يعني عالم به حاذق به. والطبيب في اللغة العالم بالشيء الفاطن له الحاذق به. هذا الطبيب في اللغة. لذلك قال الجوهري الطبيب الجوهري صاحب الصحاح في اللغة يعني الطبيب العالم وجمع القلة أطباء والكثير جمع الكثرة يعني أطباء. فاكر حد فاكر جمع القلة من كم لكم والكثرة إيه؟ تقول ولقد طبقت بالكثرة والمتطبب الذي يتعاطى علم الطب والدكاترة يعني اللي يتعلم الطب أو يتعاطى علم الطب والدكاترة يعني يقال متطبب. والطب والطب لغتان وكل حاذق طبيب عند العرب. كل واحد ماهر في شيء يقول لك عليه ده دكتور يعني كما يقول ده دكتور. لما الناس هنا في العيب في العاده يقول لك ده استاذ ده مش استاذ ولا حاجه انا قصده ده حاذق وناصح وكذا وكذا يقول عليه استاذ. لما يعليه شويه بقى في المرتبه يقول لك ده مش استاذ ده دكتور يعني حاجه كبيره يعني في الحفظ والمهاره فيما هو فيه بغض النظر عن انه يعالج او لا. قلت الإمام القرطبي وإذا تقرر هذا الذي سبق أن الله تعالى هو الطبيب كما أشرنا، فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن لا طبيب ولا شافي ولا مصح على الإطلاق إلا الله وحده خلق الداء والدواء والطبيب سبحانه وتعالى، خلق الداء والدواء والطبيب. حينئذ إذا تيقن المرء من ذلك واعتقده اعتقادا جازما فيتوكل عليه سبحانه وتعالى وينقطع إليه ويعتصم به، فإذا ما نزل به الشيء لا يسرع إلى غيره ولا يتطلع إلى سواه ولا ينتظر من الناس، وإنما يتعلم الأسماء الحسنى يلجأ بها إلى الله ويوحده بها ويوحده بها ويدعوه بها، وما يقول يقول يا رب يا ممرض يا مصح يا طبيب يا شافي. لذلك لما ذكرنا أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: ما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. هل ندعو لك الطبيب؟ انظر إلى التعلق بالله تعالى. قال الطبيب: وأضجعني. لما كان الحال إذا به متعلق بالله تعالى لا يفارق تعلقه بالله تعالى قلبه. واضح هذا الكلام أن نتعلم الأسماء الحسنى لتوحيد الله تعالى، وبعد ذلك الأخذ بالأسباب من حيث هي أسباب يمكن أن تؤتي ثمرتها ويمكن أن لا تؤتي، لأن الله تعالى هو الذي وضع فيها أو عندها الشفاء ويمكن أن لا يكون. واضح أخواننا اللي ما بيكتبوش أو أخواننا اللي بيكتبوا؟ أنا إن شاء الله نشوف أسئلتها معاهم. فيتوكل على الله تعالى حينئذ وينقطع إليه ويعتصم به سبحانه وتعالى ويلجأ إليه في مرضه وصحته سبحانه وتعالى ثقة به، ثقة بالله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى، انظر إلى هذا المعنى الجميل الذي ينتهي المرء حين يمرض ويجي له بقى المرض يقول لك بس خلاص عليه العوض، الواحد مش طالع من المرض دوت، وهو المرض دخل جسمه وهو يطلع ثاني وكذا وكذا، من هذه المهنات يعني الامور التي تضعف قلب المرء وتشككه في الله تعالى. يقول: فان الله قد علم ايام المرض وايام الصحه سبحانه وتعالى، ايام المرض التي ستصيب المرء قد علمها، تراه لا يعلمها، تراه لا يعلم ان هذا المريض سيشفى باذن الله تعالى او انه سيموت او سيزداد مرضه او سيقل او كذا، كل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول: فان الله تعالى قد علم ايام المرض وايام الصحه، فلو حرص الخلق جميعا على تقليل ذلك، تقليل ايامه او زيادته، ما قدروا. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الأولى، فهمنا هذا المعنى. إذا تقرر يجب على كل مسلم أن يعتقد أن لا طبيب ولا شافي ولا مصح إلا الله، وأنه خلق الداء والدواء والطبيب، فيتوكل عليه سبحانه وتعالى وينقطع إليه ويعتصم به ويعلم ذلك في مرضه وصحته ثقة بالله تعالى وتوكلا عليه. واضح الكلام؟ طيب المسألة الثانية إيه؟ قال: ثم يتناول الدواء ويستعمله، وما يستعمله جميع الأسباب بمجرد الأمر فقط. قال: تداوى وتداوى، ليس تداوى يعني إذا أخذ المرء بالسبب نفي المسبب سبحانه وتعالى وظن أن الدواء إذا لم يأخذه سيموت وإذا أخذه سيشفى وإذا لم يأخذه سيتأخر الشفاء وكذا وكذا، مما ترى المرض قد أصابه الهلع والجزع، لازم يروح للدكتور، لازم يعمل عملية، لازم يسوي كذا. يا عمي اصبر بالله تعالى، لعل الله تعالى أن يشفيك. تجده في حالة من شدة الهلع والجزع لأنه يريد أن يعمل عملية ويريد أن يأخذ الدواء الفلان ويريد أن يذهب إلى الدكتور الفلاني لأنه شاطر وأنه كذا وأنه كذا وما فيش حد راح له وربنا ما شافهوش وما فيش حد، وكأن هذا هي الطبيب الفلاني الذي عليه زحمة المرضى هو الذي يشفي وهو الذي يخرج هذه الأمراض وهذه الأدواء من الجسم كذلك يقول، ويأخذه هذه الأدوية ويستعملها كما يستعمل جميع الأسباب لمجرد الأمر، أن الله تعالى قال تداوى، فإن الله تعالى أوصله إلى الداء، يعني فإن الله إذا أوصل هذا الدواء إلى الداء برأ، وإن حجبه بمانع يمنعه جل وعلا وقدر موته لم ينفعه، وتلاقيه ياخذ الدواء ويعمل العمليه وكذا وكذا وكذا ويطلع من غرفه العياده عيان مرتبه والحمد لله وصل له ما صح حدث ولا ما يحدث؟ حدث كل الموتى، صور كثيره رايناها في الايام الماضيه لا حول ولا قوه الا بالله. يقول وان حجبه بمانع يمنعه وقدر موته لم ينفعه، لكنه مأجور على ما أمره الله به على لسان رسوله وفي كتابه سبحانه وتعالى العظيم بقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس، فدل ذلك على المعنيين، على شفاء الأبدان وشفاء القلوب من شكوكها، وأن القرآن يشفي الأمراض والعلل التي تصيب المرء في ظاهره وباطنه، وكذلك أنزل الله تعالى الدواء كما ذكر في موضوع العسل الذي أشار إليه. ثم روى الترمذي قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا. قال يا رسول الله وما هو؟ قال الهرم، الهرم يعني كبر السن يعني ما ملوش حل يعني مش هيرجع شباب يعني خلاص. قال أبو عيسى يعني الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وخرج مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، وهذا مذهب الجمهور من العلماء والأئمة من الفقهاء في إباحة الدواء والاسترقاء والتعالج والتعالج وشرب الدواء، هذا مذهب الجمهور أن ذلك كله مباح، يجوز أن يتداوى وأن يأخذ الدواء وأن يتعالج وأن يسترقي، يعني إنسان ينظر من يرقيه رقية شرعية يريد بها شفاء الله تعالى. واضح؟ واضح ولا أخواننا ناموا؟ ناموا؟ ناموا ولا لسه؟ وإحنا المرة اللي فاتت اتفقنا مع ناس عيجوا من أول العشاء، مين اللي اتفق مع عيجوا من أول العشاء ومجاش من أول العشاء؟ كم واحد اتفق معايا المرة اللي فاتت وعاهد الله تعالى لأن أتانا من فضله لأتينا العشاء من أولها؟ ها؟ مين؟ لا كلهم ما جوش، مين اللي مجاش بقى منهم العشاء من أولها؟ مفيش حد جه، هم اللي بيجوا هم كل مرة اللي بيجوا العشاء من أولها هم لم يزيدوا شيئا. مذهب الجمهور إذن من العلماء والأئمة والفقهاء في إباحة الدواء والاسترقاء والتعالج وشرب الدواء. و روى الترمذي عن أبي خزامة بن يعمر أو يعمر لا يعمر بالنطق هذا صحيح، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رقا من فرقيها وأدوية نتداوى بها أترد من قدر الله؟ قال هي من قدر الله. هذه مسألة جديدة. يقول يعني الواحد مذهب الجمهور كما ذكرنا التداوي، يعني يقول طب إذا كان الله تعالى قد علم أيام الصحة وأيام المرض فعلم التداوي، إذا كان قد قدر الله تعالى له أن يشفيه بعد 7 أيام مثلا أو أنه لن يشفيه وأخذ دواء أو لم يأخذ، فلماذا يأخذ الدواء؟ قال الدواء من قدر الله، يعني كأن الله تعالى قدر الشفاء عند أخذ الدواء، يبقى ده قدر مرتبط بالسبب، واضح كده؟ يبقى إيه؟ في علم الله تعالى 7 أيام مرضا يمرضها المرء بإيه؟ ويشفى في السابع قال بالدواء، يبقى قدر الله تعالى الداء وقدر الدواء، فكان الدواء كذلك من قدر الله تعالى، واضح؟ وحكي أن الرشيد، هذه نريد أن نستكمل هذا الكلام ثم نرجع إلى هذه القصة، نستكمل الكلام أولا ونعود إليها. طيب، وذهب مذهب الجمهور في مسألة التداوي إيه؟ ها؟ جواز التداوي وإباحته، وذهب إلى ترك التداوي جماعة من كبار العلماء توكلا على رب الأرض والسماء، من كبار العلماء توكلا على رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، منهم ابن مسعود وأبو الدرداء والربيع بن خيثم وسعيد بن جبير والحسن وغيرهم، واحتجوا بأحاديث منها حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وأجاب الفقهاء فقالوا لا حجية، أي لا حجة في هذه الآثار وإن كانت صحيحة، لأنها تحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قصد إلى نوع من الكي مكروه بدليل كي النبي صلى الله عليه وسلم أبين يوم الأحزاب على أكحله لما رمي، وظهر المشيخ هنا كتب أبين شلبيرة يبدو أنها مش صحيحة، رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم الشفاء في 3 شرطة: محجم في جامع يعني، أو شربة من عسل، أو لذغة بنار، وما أحب أن أكتوي. أخرجه البخاري ومسلم. ماشي، نكمل الكلام ده ولا الكلام هنا غفنا بقى في ده؟ غفنا في الاستدلالات الصعبة شوية. ها؟ غفنا في الاستدلالات الصعبة. ويحتمل أن يكون قد قصد بالرقى ما ليس في كتاب الله ولا من ليس له دليل في هذه الرقى، بدليل قوله لآل عمرو بن حجر أعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شك. حد واخد باله من الكلام؟ مين اللي واخد باله؟ هي. معناه ايه الكلام الذي نقول؟ معناه ايه؟ هي. مش بعدم جواز الفعل، معناش كده، بنقول ايه؟ ذهب الى ترك التداوي، عدم الجواز يعني ليتداوى يروح النار، يعني يحرم عليه، انما عبد الله بن مسعود وغيره قول عبد الله بن مسعود وغيره من الأئمة الذين ذكرنا رضي الله عنهم لم يقل بعدم الجواز، إنما بترك التداوي توكلا على الله. فإحنا عندنا مذهبين، المذهب الأول بإباحة التداوي وهو في قوله صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا جعل له دواء، والمذهب الثاني وهو ترك التداوي توكلا على الله، المذهبين في المسألة مش معدل الجواب. ما لو أنا لسه ما مشيتش كنت هتقول لي إيه بقى؟ طيب يبقى ده المذهب الثاني بيقول إيه؟ ها؟ بترك إيه؟ تداوي توكلا على الله واحتج بهذا الحديث تدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال ومن هم؟ قال الذين لا يستقون ولا يتطيرون ولا يكتبون على ربهم يتوكلون. مش كده؟ قالوا لا الحديث صحيح بس ما هوش دليل على ترك التداوي. اللي فهم بقى الكلام وده معناه يقول له لي قال له اول كلمه مش انت بتقول ايه الدواء في الكي؟ قال له اه. قال له ما هو ممكن اهو الكلام اهو ان ايه؟ ان الكي الذي نهى عنه النبي وذكر ليس نهى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لا يكتبون انما ذكر كيا مكروها فده ما يدخلش في ترك التداوي. ها المفهومة دي؟ مين اللي مش فاهم؟ مش معقول كله فاهم؟ ليه ده احنا ولا في دار الحساب يعني؟ ايوه احنا بنقول ايه المذهب الثاني ايه؟ ترك التداوي توكلا ما يقولوش ترك التداوي بس توكلا على رب الارض والسماء سبحانه وتعالى. ايه الدليل؟ لا يستخدمون لا يتطيرون ولا يكتبون مش كده؟ طب يكتبون دي علاج ولا مش علاج؟ هم لا يكتبون علاج بدليل ايه طيب الاول عشان الكلام يخرج او بدليل ايه العلاج؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث شفطة محجم او شفطة عسل او لدغات من دينار وما احب ان اكتب مش كده؟ يبقى الشفاء ذكر ان ايه؟ الشفاء في ايه؟ في الكي. فلما قال لا يكتبون دل على انهم يتركون الايه؟ التداوي وان الله مدحهم بذلك ويدخلون الجنه بغير حساب. قالوا لا مش شرط بقى هنا ترك التداوي مطلقا. ليه؟ قالوا لانه ممكن الكي هنا لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كي مكروه. وقالوا بدليل ايه؟ قالوا بدليل ان هو إيه صلى الله عليه وسلم امر بكي ابي في او سعد بن معاذ على اكحاله في غزوة الايه؟ غزوة الاحزاب. فدل على ايه؟ على انه الكي مفعول بامره هو صلى الله عليه وسلم. يبقى الكي اللي قال فيه هنا غير الكي اللي قال فيه هنا. يبقى الكي اللي بيقوله بايه؟ بجواز التداوي اهو. والكي اللي بيقول لا يكتوون يبقى قصده على كي ثاني مكروه لانه النبي صلى الله عليه وسلم امر بكي سعد بن معاذ. فاهم دي؟ مين اللي ما فهمش؟ ها؟ لا هو أي شيء بقى تاني مطلوب اللي هو إيه قوله وما أحب أن أكتب. يمكن يبقى الكي نفسه كي مطلوب يعني كي إيه مبالغ فيه كي مش في مكانه كي مش واحد من ما يعرفش هذا الكي كده كي يكون إيه نفسه هو الكي فيه إيه اعتماد على السبب مثلا فيبقى مطلوب. يبقى ليها كذا حاجة. انت لو طلبت الكي لو طلبت الكي هنكويك على مصر ان شاء الله على يفوخك من فوق ان شاء الله تعالى. اطلب بس انت احنا فاهمين بس الاستدلال ماشي ازاي. لا يكتبون هو ما ينفعش هنا يسترقون معلش انما يكتبون لا فاهم ان ايه الثالث اللي لما تزيد عليه الالف والسين والتاء يكون للطلب. يبقى استغفر يعني طلب المغفره استشفى طلب الشفاء اكتوى غير اشتاي غير استرقى استرقى طلب الرقي اكتوى اذا فعل فعل التاي. فهمت بقى في الكيو دي؟ في المنطقه ماشي. ويحتمل ان يكون قد قصد بالرقى كذلك يعني نوع من التداوي قصد بها ما ليس في كتاب الله تعالى ومن لا يوجد في ذكره صلى الله عليه وسلم في الذكر الوارد عنه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لآل عمرو بن حج اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شيء. فإذا قال لا يسترقون يعني الرقى غير الشرعي مثل إذا دخلنا على إيه الخروج عن التوكل. ويستدل لها وفي أصحابه صلى الله عليه وسلم وردت الرقى وأمر بالرقية ورقاه جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم من قول بسم الله أرقيك الذي ذكرناه الحديث صحيح ورقته عائشة رضي الله عنها كما ذكر البيهقي في أوائل الحديث. فمن تداوى أو اكتوى لم يكن مكروها في حقه ولا منقصا له من فضله، فيجوز أن يكون هو من 70,000، كيف لا وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كوى نفسه، حكاه الطبري والحليمي، وكوى سعد بن معاذ الذي اشتد له عرش الرحمن، وأبي بن كعب أقرأ الأمة للقرآن، وقد اكتوى عمران بن حصين رضي الله عنه إلى آخره. فمن اعتقد أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من 70,000 ففساد كلامه لا يخفى. من اعتقد ذلك دائما لا يقول بقى لا يجوز أن يكونوا من 70 كلام فاسد كما هو واضح. ماشي كده نكمل الكلام كفاية كده كفاية نعم ماذا يكال؟ نفس التضافيل بقى دي مسألة مفيدة للتداول للمؤمنين. يقول إيه بقى؟ وحكي أن بشير كان له طبيب نصراني حاذق، فقال لعلي بن حسين رضي الله عنه: ليس في كتابكم من علم الطب شيء، والعلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. فقال له علي: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه. فقال: ما هي؟ قال: قوله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هي دي الطب ده من أول الأصل. فقال النصراني: ولا يصاب عن نبيكم شيء من الطب. قال الفاظ يسيرة: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، وأعطي كل جسد ما عودته. فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا، جالينوس الطبيب المشهور بتاع زمان. يقول: قال علمونا الحديث الثاني بتاع المعدة بيت الداء حديث ضعيف لا أصل له، خرج في الأحياء لا أصل له. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: أما الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن لحس ابن آدم لقيمات يقمن صلبا، فإن كان لا محالة فاعلا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقول: قال علماؤنا رحمهم الله القرطبي رضي الله عنه: إن معالجة المريض نصفان، نصف دواء ونصف حمية، فإن اجتمع فكأنك بالمريض قد ضرب وصح، وإلا فالحمية به أولى، إذ لا ينفع دواء مع ترك الحمية، وقد تنفع الحمية مع ترك الدواء. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصل كل دواء حمية، وهو كذلك ليس صحيح. والمعنى بها يعني المعني بهذا اللفظ أنها تغني عن كل دواء، ده معنى كويس لو جربه المؤمنون، وهو أن يمتنع المريض عن الأكل والشرب عدة أيام فيصح ويبرأ. وقد جذبت هذه المسألة إنه اللي عنده أمراض كثيرة لو امتنع عن الطعام عدة أيام واستخدم الماء فقط أو استخدم العسل فقط أو لم يستخدم شيئا فإن ذلك يكون سبب شفائه. وهذه مسألة من مسائل الطب اليوم، يعني مسائل جديدة خالص في الطب، وهي ترك الأكل والطعام والشراب حتى يصح المريض. وقال بعض الحكماء: أكبر الدواء تقدير الغذاء، وهذا مبدأ جديد حديث جدا في الطب، وهو أن يكون الدواء في الغذاء، غذائك هو دواء. ده مثل جديد لسه الشكات بتاعته زي ما بيقولوا الأطباء لسه نازلة قريب. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بيانا شافيا يغني عن كلام الأطباء وكل ذلك، فقال: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن لحس ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وشرحنا هذا الحديث بالتفصيل في جامع العلوم والحكم من أراد أن يرجع إليه. خرجنا بعض الشيء عن معنى الطبيب ومعنى الشافي، ولذلك سيكون إن شاء الله تعالى الحديث التالي وهو توضيح المعاني المتعلقة بتوحيد الضبط التي أشار إليها سريعا الإمام هنا في الشافي والطبيب، وكذلك المعاني المترتبة على الأمراض الأوجاع التي أنزلها الله تعالى، وكيف يضع الله تعالى بذلك، وكيف يعلم حظه من الدواء وحظه من المرض والداء في الدنيا، وأن ذلك الحظ يخفف عنه في الآخرة، إلى آخر المعاني المتعلقة باسمه إن شاء الله سبحانه وتعالى الشافي والطبيب، ويكون ذلك توضيحا لكل هذه المعاني التي أشرنا إليها اليوم. ولكن المقصود في كل ذلك أن نعرف هذا الاسم الجديد وهو الطبيب، وهذا الاسم الجديد وهو الشافي، وأن نعتقد أن لا شافي إلا هو، وأن يرتكن القلب ويعتصم بالله تعالى توكلا عليه سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ذكرنا من المعاني المهمة التي أشار إليها الشيخ هنا في الطبيب والشافي. ماشي كده؟ نعم. حمية؟ لا امتناع يعني الأكل والشرب، لا الصوم كده. أيوه. نعم. ترك التداوي؟ لا يجوز. يجوز ترك التداوي. إن شاء الله نشكرها في الإيه؟ في الـ إن شاء الله في الدرس القادم. هو اللي يفتكر حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع، اللي فاكر الحديث ده، حديث صحيح، أنها كانت تصرع وكانت تتكشف، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف، فدعو الله لي. قال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صلاتك ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة، ولكن أدعو الله ألا أتكشف. ما هنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اشار اليها، تصبر يعني على هذا المرض ولها الجنه، او انها يدعو لها بالشفاء صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يشفيها وتبرأ من مرضها. قالت لا اصبر ولها الجنه، فدل هذا الحديث على هذا المعنى، لانه يمكن ان يصبر وله الجنه بس، ولكنها قالت ولكن يتكشف، يعني عندما تصبع يتكشف جسمها، وهي امرأة حية، امرأة صينة دينة عفيفة، تخشى الله تعالى ولا تحب أن تظهر منها عورتها شيء، لذلك قالت ولكن الله لي ألا تكشف. هذا خارج عن التداوي، دعا الله تعالى ألا تتكشف فكان كذلك صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث كما سنشير إن شاء الله تعالى على هذه المعاني.